دعاء الأولوك الوقت ده الدعاء ده تحفظه صم وتقوله ليل نهار، لأنه بيضرب جميع أنواع السحر والحسد والعين والمس الشيطاني. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التامات. قلوا لاحظوا المعصين، الرقية الشرعية، سورة البقرة، آية الكرسي، خواتم البقرة، فواتح الصفات، أي قرآن، كل الأذكار، أسماء الله الحسنى، كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وفرق وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.